القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع هاني علي حسنين المقيم في السواهجة مركز ملوي محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات، بيقول فيها: أنا راجل عديت 50 سنة، كنت زمان من 33 سنة حاصل على دبلوم فن زراعي، ودورت وقتها على شغل بالشهادة بتاعتي وما لقيتش. عادي اشتغلت سواق واشتريت عربية نص نقل بالتقسيط وقلت اشتغل عليها. اتجوزت وربنا رزقني بالولاد وكبرت وكبرت أسرتي وبقت مكونة من 6 أفراد، والفلوس اللي كنت بشتغل بيها كنت بصرفها على أسرتي ويدوب كانت بتقضي بالعافية. المهم لما طلعت الرخصة واشتريت العربية فتحولي نشاط في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ملاوي بمحافظة المنيا، والنشاط صاحب سيارة بالإضافة لتأمين سواق زائد جوانب وفرنطونة. والكلام ده كان بتاريخ 18 إبريل 1995، ومن وقتها لغاية النهاردة والملف التأميني مفتوح وبيتم طبعا دفع التأمين مع كل سنة ومع تجديد الرخصة. ومن فترة كده تعبت وقعت من طولي، نقلوني على المستشفى وبعد الكشف والأشعة والتحاليل قالوا لي المريض يعاني من نزيف داخلي في المخ وسوف يؤثر على الحركة والقدرة على العمل وخاصة مهنة سائق، فمن الخطر أن يمارس هذه المهنة وهو على هذه الحالة الصحية. وشكرا. مش هقدر أشتغل ومفهوم، لكن هنعيش منين؟ هو ده اللي مش مفهوم يا حضرات. ولاد الحلال اللي فاهمين في المواضيع دي قالوا لي انت من حقك تصرف معاش من التأمينات. اخدت بعضي ورحت للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ملاوي وحكيت لهم كل اللي حصل. بصلي حضرته وقال لي هو انت مشترك عندنا وانت بتدفع من 25 سنة، لكن المسائل ما بتمشيش بالشكل ده يا محترم. في سن قانوني لازم توصل له وفي حالات استثنائية، بس هي دي اللي يحق لها تصرف المعاش. وللأسف، شفت، للأسف الشروط واللوائح دي لا تنطبق عليك. يلا مع السلامة بقى لو سمحت. يعني اشتراكات وبدفع وضرائب وبدفع، وكل ده عشان يوم ما اقع وما اقدرش اشتغل الاقي حاجة تسندني، يوم يقولولي اللوائح لا تنطبق عليك. بقى ده اسمه كلام يا عالم. دي شكوتي ويا ريت تساعدوني. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.